إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. هذه الآية المباركة الكريمة فسرها الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره تفسيرًا جليلًا فقال: هذه المخاطبة تدخل في باب الستر والصلاح، أي زوجوا من من لا زوج له، أي زوجوا من لا زوج له منكم، فإنه طريق التعفف والخطاب للأولياء. وأنكحوا دليل على أن المرأة لا تنكح نفسها بغير ولي. الأيامى أي الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، والواحد منهم أيم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لا تمتنع عن التزويج بسبب فقر الرجل أو فقر المرأة، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وعد بالغنى للمتزوجين، طلب رضا الله سبحانه وتعالى للمتزوجين الذين يطلبون رضا الله سبحانه وتعالى واعتصاما من معاصيه. ثم ساق أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: التمسوا الغنى في النكاح. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية دليل على تزويج الفقير. أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الزواج في الشريعة الإسلامية له مقاصد: أول مقصد المحافظة على النسب والنوع الإنساني، فالشذوذ الجنسي لا يحقق نسبا ولا يحافظ على إنجاب ولا النوع الإنساني، بل يدمر ذلك كله. كذلك من مقاصد الزواج في الشريعة سلامة المجتمع من الانحراف الخلقي، ومن مقاصد الزواج في الشريعة المحافظة على الأنساب، ومن مقاصد الزواج في الشريعة السكن الروحي والنفسي. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإعفاف الجنسي. قال تعالى: وجعل بينكم مودة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجماع، الجماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له به وجاء. كذلك من مقاصد الشريعة حماية المجتمع من الأمراض الجنسية التي تكثر بغياب الزواج والوقوع في الحرام. كذلك من حماية المجتمع من مقاصد الشريعة في الزواج قلة حالات التحرش والابتزاز الجنسي بين الجنسين وبين الشاذين. فالمتزوج صاحب مسؤولية وأقل شراً من غير المتزوج. أيها المسلمون، لم تحدد الشريعة الإسلامية سناً معينة في الزواج، بل أجاز الفقهاء والعلماء تزويج الصغيرة والصغير، ولكن بعض القوانين في الأحوال الشخصية حددت. ففي الأردن مثلاً سن الخاطب بين 16 عاماً وسن المخطوبة 15 عاماً، وفي الإمارات سن الخاطب 18 عاماً والفتاة 17 عاماً، وفي دولة أخرى في تونس سن الخاطب 20 عام وسن المخطوبة 17 عاماً، وفي القانون الفرنسي سن الخاطب 18 عاماً والفتاة 15 عاماً، وفي القانون الألماني سن الخاطب 21 سنة للشاب و20 عاماً للفتاة، وفي القانون السويسري سن الخاطب للشاب 20 عام وللفتاة 18 عام، وعند اليهود في تعليماتهم الشاب 13 عام 13 عام والفتاة 12 عاما. أما في الشريعة الإسلامية فلا يوجد شيء اسمه جريمة تزويج المبكر أبدا، إنما يتزوج ويبنى بها بعد البلوغ، وكذلك الشاب والشابة. أيها المسلمون، إن الإعلام يصور الزواج المبكر بصور والله أقرب ما تكون أنها جريمة، بينما فهو يجرم الزواج المبكر ويحارب الفضيلة في المقابل، ينشر تعري المرأة واختلاط الشباب مع الشابات ورقصهن مع بعض باسم الدعايات سواء كان لمشروب غازي، ويضعون هذه الدعايات المثيرة بين المباريات وبين الشوط والشوط حتى يألف الشاب والشابة هذه المناظر وهذا الرقص وقلة الحياء والخنعة. هذا هو الإعلام. الإعلام ينشر ثقافة الخنعة والاختلاط بين الجنسين وإباحة العلاقات قبل الزواج باسم الحب وباسم العشق وباسم الفن. الإعلام يظهر الجانب السلبي للزواج. إذا فشل زواج المبكر سلط عليه الضوء كأنه جريمة، وذكر من السلبيات وبكت البنت، وينسى آلاف الحالات في الزواج المبكر التي كانت ناجحة ولله الحمد والمنة. أيها المسلمون، اعتبرت القوانين الوضعية زواج الفتاة والفتى قبل 18 لا فائدة منه، بينما تركوا لهم الحرية في الزنا وفي 15 بل أقل من ذلك. بل رأيت إحصاءات في دولة أوروبية أن الفتيات في سن 10 و12 تقع في الزنا، تقع في الزنا، نعوذ بالله من حالهم. كذلك إحدى المذيعات المشهورات، وهي مشهورة جدا وكانت صاحب أكبر برنامج حواري، ذكرت في ذكرياتها أنه اغتصبها 10 رجال حينما كانت تسكن في الحي الفلاني في مدينة كذا. هذا حالهم، بينما يصادمون العفة والحياء والتمسك الأسري. لذا أحب أن أنبهكم، لا يجوز إصدار قانون يجرم أو يحرم الزواج المبكر، إنما بعد البلوغ. أيها المسلمون، من مفاسد تأخير الزواج كثرة التبرج ورغبة الفتيات في إقامة علاقات محرمة، وكذلك رغبة الشباب في إقامة علاقات محرمة. يقول أحد الإخوة: اطلعت على جوال ابني بالخطأ، ليس من عادتي أفتش، فوجدته أرسل 5 رسائل لخمسة بنات: أحبك أحبك أحبك أحبك. قلت: يا ولد، 5 رسائل لخمسة بنات، أنت تكذب على 5، أنت لا تحب إلا نفسك، تريد أن تتصيدهن، هل ترضى على الأخت كذلك؟ قال: فنظر في الأرض مليا، فنظر في الأرض مليا. أيها المسلمون، مع تفشي وسائل التواصل الاجتماعي والنت وهذا البلاء الذي دخل علينا في جوالاتنا وفي لابتوباتنا وفي أيبادنا وفي كل الأجهزة، تفشت الفواحش، فذكر الزنا أنه حرية شخصية، والعلاقات الجنسية لا بأس بها، ويجوز التعرف قبل الزواج، يجوز التعرف قبل الزواج، بل بعضهم ذكر من سلبيات الزواج المبكر أشياء مضحكة. اطلعت على مقال يقول، مقال دولي، انظر في موقع دولي، ازدياد، طبعا المقال بالإنجليزي، ازدياد معدل الوفيات عند الفتيات. سبحان الله، كأن الأجل في الزواج المبكر، كأنها دخلت مذبحة وقتلها زوجها، ازدياد حالات الوفاة، انسداد أفق المستقبل، كأن المستقبل بيدها المسكينة، إنما المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على ضعف اليقين عند هؤلاء، ومشاكل أخرى بالجملة. انظر التعبير الفضفاض، مشاكل أخرى بالجملة. أما الإيجابيات التي تدعو إلى في الزواج المبكر، فقد صدرت دراسة جامعية من جامعة لوجانو السويسرية تقول: الإيجابيات، إمكانية الحمل عند الفتاة في سن مبكرة تفوق إمكانية الحمل في من تعدت 30. الأورام الحميدة والخبيثة أقل عند النساء التي بدأنا الحمل في سن مبكرة. الحمل خارج الرحم يزيد في من تزيد أعمارهن عن 30 و35، ويقل في من تتراوح أعمارهن من 15 إلى 24. الإجهاض يزيد عند النساء بعد 25. قلة انحراف من تزوجنا مبكرا، هذا الكلام نفس الدراسة الجامعية. يساعد الزواج المبكر على التخلص من الآثار النفسية والعصبية. أيها المسلمون، يقول ابن القيم رحمه الله: فالزواج له منافع عظيمة، أعظمها الوقاية من الزنا وقصر النظر عن الحرام، أو قصر النظر عن الحرام، وحصول النسل وحفظ الأنساب، وحصول النسل وحفظ الأنساب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المربون، أيها الآباء، أيها الأمهات، ربوا بناتكم وأبنائكم على العفة، ربوهم على أن الشهوة فطرة في الإنسان لا نستطيع أن نفر منها، ومكانة الرجل عند قلب المرأة عظيمة لا ننكر، ومكانة المرأة عند قلب الرجل عظيمة لا ننكر. ربيها أن تدير البيت. أنا أتعجب حينما أسمع أو أرى بعيني أحياناً امرأة لديها فتيات مراهقات شابات في البيت، وتولول لو خرجت الخادمة في إجازة، أو هربت مثلاً، أو لم تجد خادمة، ما دورهن 24 ساعة متسكعات تحت الواتس؟ علموهم كيف تدير بيتها، كيف تدير بيت أبوها، كيف تقسم الأعمال. والله الذي لا إله غيره، ما رأيت شابة، أو من قريباتي طبعاً، ما رأيت شابة تساعد أمها في بيتها إلا كانت من الأوائل في الدراسة، بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل توفيق الله أولاً وأخيراً. التسكع انظر في الأسواق، ترقيم البنات، البنات يرقمن الشباب، أنا رأيت نفسي. وإذا جئت لأبيها قال توها بدري بدري عليها الزواج، يأتيها الكفؤ والكفؤ والكفؤ ولا يزوجها، ثم يأتيها الخايس فيزوجها. وقد تعصبت في أفكارها وتمسكت ببعض المبادئ وتعلمت الدعة والدلع عند أبيها وأمها، فتجد مشاكل أسرية لا حصر لها. في المقابل شبابنا بدل ما يتسكع في الشارع بالتفحيط ويغبر السيارة باسم ما أدري ماذا يسمونها، ويشرب الدخان والشيشة والمعسل ويتعلم البلوت، يتعلم المسؤولية، يتعلم يوجد نفسه عملا، يتمسك بالصلوات الخمس، يعلم أن هذا دين، دين شمولي، كل فضائل الأعمال دعا إليها هذا الدين، وكل محرم حرمه هذا الدين العظيم وهو الإسلام. هذا الشاب حينما يكون علاقته بالله قوية وقال يا أبتي زوجني، تأثم إذا لم تزوجه، والله تأثم. قابلت أحد الناس ابنه وصل 30 وأنا أعرفه من زمان قبل أن يتزوج، قلت له ابنك وصل 30 لماذا ما تزوجه؟ قال خليه يعتمد على نفسه. قلت له تذكر حينما كنت شابا وأبوك قد طلق مبلغ معين وأخوك مبلغ معين وفلان مبلغ معين حتى زوجوك، لماذا لم يقولوا أهلك ذاك الوقت خليه يعتمد على نفسه؟ يا أخي اتق الله، إن لم تزوجهم لا يتزوجون، إن لم تقف معهم لن يقفوا معك، إن لم تقف معهم لن يقفوا. اعطي، أنبه الإخوة اللي عنده مال، اعطي أخوك من زكاتك حتى يتزوج، اعطي ابن عمك من زكاتك حتى يتزوج. ساعدوا الشباب على الزواج، اتقوا الله، في زمن كثرت فيه الفواحش ويروج على قصص خليعة ونكاح المحرمات. أيها المسلمون، لقد انتشر الزنا وحالات التحرش والخلوة والاختلاط، ولا علاج لها إلا خوف الله ثم الزواج. اتقوا الله في الشباب والشابات، والله قلبي يحترق حينما أجد شابة شابة تتحرش بالرجل أو يتحرش بها رجل. كان المفروض أن تكون متستتة في بيتها، معززة مكرمة. علموا الشباب حق الزوجة، وعلموا الشباب الشابات حق الزوج الزوج، علموهم ربوهم. في ماليزيا مثلا أقاموا برنامج لتوعية الشباب، فعلموهم أحكام الإسلام في حق الزوج وحق الزوجة، وأحكام الإسلام في الناحية الجنسية، لأن الإسلام له باب كبير في التعليم الجنسية، وسأتكلم عنها في خطبة الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكروا ذلك وعلموهم، ثم ساعدوا الشاب الذي يتزوج قبل 18 له مكافأة وله بيت. وقامت مؤسسات دعوية، الآن اذهب إلى مؤسسات عندنا، اذهب إليها وانظر، إذا أراد أن يأخذ شاب قرضه قرضه والله يجلس 5 سنين، 5 سنين لا تأتيه ريالا واحدا. لماذا؟ لأن أصحاب المال مشغولين بحفلة ابنه بالملايين، وبحفلة بالقناة الفضائية، وبكذا وبكذا، وبتفاهات وحجز الأراضي يمينة يمنة ويسرى. ما فكرنا في المجتمع ولا فكرنا في الشباب. أين قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ أين قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ زوجوا الشباب، زوجوا الشابات، والله قلوبهم تحترق لأجل الحلال، لا يقعوا في الحرام بسبب تماديكم وبسبب تقاعسكم. المجتمع يقوم مني ومنك ومن فلان وعلان، فإذا تعاوننا كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كان مجتمعا نظيفا. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا، صدق سيدي صلى الله عليه وسلم. والله حينما أقرأ هذه الأحاديث قلبي يتقطع على رؤيته صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، قال إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. وحصلت الفتن، وحصلت الفتن والفساد في كل مكان عم وطم، لأننا أغلقنا باب الزواج أو عسرناه بالتكاليف أو عسرناه بكذا. الزواج يحتاج إلى مساعدة وتكاتف من الجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة المباركة، ألا يجعل لنا ذنباً إلا غفره، ولا همًا إلا فرجه، ولا كرباً إلا نفسه، ولا عسيراً إلا يسره، ولا عازباً إلا زوجه، ولا عازبة إلا زوجها. اللهم إنا نسألك الإيمان الكامل واليقين الصادق والرزق الواسع والعمل الصالح. ربي إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قولوها وأكثر منها، فقد قالها كليم الله موسى عليه السلام حينما سقى للمرأتين ثم أوى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فأبدله الله سبحانه وتعالى من بعد غناه، من بعد فقره إلى غنى، ومن بعد عزوبته إلى زواج، ومن بعد قبل النبوة إلى النبوة. هذا دعاء عظيم أكثر منه، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا للصلاة.